ما يسمى بالمسدس وأمثاله. أحيانا ربما يعتقد صاحبه أنه ليس فيه شيء وأنه خالي من الرصاص، وقد يكون فيه واحدة منسية أو ثابتة لم يدر عنها، وكم حصل من مثل هذا. وربما أحيانا يشير به ويحركه كأنه يهدده وهو يمزح معه، وتكون هذه الرصاصة والعياذ بالله فيه لم يعلم عنها، فتنطلق فتقتل أو تجرح هذا المسلم. إذن فعلى الإنسان أن يتجنب كل ما من شأنه أن يكون سببا في حصول ما لم تحمد عقباه مما فيه الضرر على أي مسلم، لأن التأسف بعد ذلك والندم لا ينفع بشيء، والأخذ بالحذر والحيطة وبتوجيهه عليه الصلاة والسلام وتحذيره من كل ما يضر هو الأصل. يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا ينبغي أن نقول نحن نمزح أو ما أردنا شيء أو نحو ذلك. هذه الأمور تضمحل حينما يحصل الشيء الذي لا نريده. وكم من إنسان راح ضحيتها، وأنتم تعلمون ما لم أعلم من حصول هذه الأشياء، خاصة هذه الأسلحة الحديثة. نعم، نهى رسول الله يتعاطى السيف مسلولا. نعم، هو تعاطى أيضا كونك تعطي أخاك وتأخذه السيف منه مسلول، هذا من أخطر ما يكون. ربما اهتز السيف، ربما يدك حصل لها حركة فيقطعها أو يقطع يد أخيك، لأن السيف سريع المضي. فلذلك علينا أن نلتزم بتوجيهاته عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا، كل ذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على مصلحة المسلم وسلامته من الشرور. مسلولا، نعم مسلول. مسلول يعني أنه مخرج من غمده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء رحمه الله قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن من خرج من المسجد بعد الأذان من غير ضرورة، كأن يذهب إلى يجدد الوضوء، أو هناك أمر اضطراري قد أجبره، وإنما عبثا أو تساهل أو اعتقادا منها أنه سيذهب ويرجع بسرعة، وربما ألهاه الشيطان وحصل له ما يشغله عن الصلاة، إذن الخروج من المسجد لغير ضرورة يعد معصية. لو كان هناك مسجد آخر له هدفا يصلي فيه، إما أنه قد عرف أن فيه درس مثلا يريد أن يحضره، أو اتفق مع إنسان بينه وبينه شيء مهم وهو يعرف يقينا أنها أن ذلك لا يكون سبب في فوات الصلاة، لأن المسجدين متقاربين، فيغلب على ظنه أنه إن شاء الله سيدركه. ومهما كان، كون الإنسان يلتزم بالسنة ويتجنب المحظور خير وأفضل. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث حكم على الرجل الذي خرج أنه قد عصى النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه من المسجد بعد الأذان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة رد الريحان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عُنِض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من المرسلين قد حببت إليهم الأشياء الطيبة وأطيبها الطيب، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. وأيضا قال: من عرض عليه الطيب فلا يرده، وعلل لذلك عليه الصلاة والسلام أنه خفيف المحبل، يعني لا تخاف أن يثقلك، وطيب الرائحة. وبما أنه من سنن المرسلين فإنه ينبغي الإنسان أن يقبله ممن أهداه إليه ولا يرده. والريحان نوع من الطيب، سواء كان بشجره وأغصانه أخضر، أو عرض عليه طيب مصنوع أو مستخرج من الريحان. المهم الطيب بعمومه لا ينبغي الإنسان أن يرده إلا لعذر. فبعض الناس يكون فيه مثلا جرح قد يضره رائحة الطيب ما دام الجرح حيا وجديد، أما من غير عذر فلا ينبغي له أن يرده. وقد ذكر بعض العلماء أن الإنسان لو صرف كثيرا من ماله من أجل الطيب واستعماله فإنه لا يعد مسرفا، ما لم يرد بذلك أيضا الفخر أو المباهات أو نحو ذلك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يطلي جسمه بالمسك، حتى قيل أنه إذا مر في الشارع شمه الناس في بيوتهم قالوا: أمر المسك أو ابن عباس. فعلى كل حال الطيب من الطيبات، وهو من أفضل الطيبات. وضرب به المثل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فالمسك أيضا نوع من الطيب، السواك والطيب وأنواع النظافة، كل هذا ينبغي للمسلم أن يكون من خلقه ومما يلازمه ويستعمله، لأن صاحب الرائحة الطيبة مألوف ومحبوب ومرغوب، بخلاف من يتلبس بالأشياء الخبيثة كالدخان وغيرها. والله جميل يحب الجمال، والجمال يشمل الثياب الجميلة

وحسن السيرة وحسن الأخلاق، فهذا يجري ويحصل من بعض الناس، لكن الأولى والأفضل إذا أثنيت على صاحبك مثل كما ذكر الآن يقول أحسبه كذلك والله حسيبه، يعني إذا أثنيت عليه خيرا. أما بعد وفاته وتريد أن تثني عليه بخير أيضا تقول أرجو أن يكون من أهل الجنة فإني أحسن الظن به ولا أعلم عنه إلا خيرا، أحسبه كذلك، فلا تزكيه على الله، فلا تزكوا أنفسكم فالله أعلم بالصالحين، لا تبالغ في قولك فلان صالح، فلا تزكي على الله أحد، لكن قلنا نحسبه كذلك نحسن الظن به ما نعرف عنه إلا خيرا ونحو ذلك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يمدح أحد أو يثني عليه فهو صادق، فلا ينطق عن الهوى كمدحه لأبي بكر أو عمر أو حسان بن ثابت أو ثابت بن قيس أو غيرهم من الصحابة، فهو ما يقول إلا خيرا عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حق. أما نحن نقول حسب ما يظهر لنا، قد يكون كذلك وقد يكون ممن يتظاهر بأشياء ويعمل بغيرها سرا فالله أعلم، ولذلك لا نقطع، لكن نقول نرجو أنه كذلك. نعم. قال رحمه. مع إن إساءة الظن وظن السوء منهي عنه، نهى الرب عز وجل أن تسيء الظن، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن إساءة الظن بالمسلم قد يكون في الغالب غير واقع ما تظنه به، فتكون قد ظلمته وأسأت إليه، كان حاضرا ربما خجلته وأوهنته بين الناس، وإن كان غائبا فقد اغتبته. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث نهى عن سوء الظن وقال إن الظن أكثم الحديث، فلذلك ينبغي للمسلم ألا يذكر أخاه إلا بخير، ولكن لا يزكيه على الله، ولا تزكوا أنفسكم كما أنك لا تزكي أخاك المسلم وأخوك المسلم مثل نفسك، فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي على الله أحد، فالله أعلم بالصالحين. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. قال الله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يخبر تعالى عباده أنهم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد، ولا ينجيه من ذلك شيء، سواء جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما ومقاما مقسوما، ولا يغني من ذلك حذر وتحصر من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى:

وحديث آخر جاء مجلوم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فقد بايعناك. إذن يجب أن نأخذ بالأسباب للسلامة مع الاعتقاد الجازم أن الله أنه ما قدر الله لا بد أن يكون، مع وجوب الأخذ بالأسباب للسلامة، والإيمان القاطع بأن الله إذا أراد أمرا لا بد أن يكون. فإذا قلنا بالعدوى، العدوى واقعة لكنها ما تكون إلا بأمر الله، سواء الطاعون نسأل الله العفو والعافية أو غيره من الأمراض كالجرب للإبل أو الجدري أو الحصبة أو غيرها. نعم، خذ بالأسباب مع التوكل على الله، احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. كم من إنسان خالط المرضى وعاش معهم وآكل وشرب ونام معهم ما جاءه ما أصابه شيء، وكم من إنسان في فراشه آمن في بلد ما سمع فيه شيء فأصيب. ولذا قال من أعدى الأول، إذا قلنا بالعدوى الأول الذي يصيب من الذي أعداه؟ نزل الأمر من السماء. إذا نأخذ بالأسباب مع وجوب الإيمان التام بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. نجمع بين التوكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر وبين فعل الأسباب والاعتماد على الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث متفق عليه. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، يعني أن الإنسان أحيانا يعمل حركة خفية خفيفة لطيفة قد لا يشعر بها من حوله فيقول هذا سحر، كيف عملت هذا الشيء؟ يعني أنك فعلت شيء ما كلنا ما شعرنا به سحر، هذا من حيث اللغة. أما شرعا فإنه عقد ورقى وعزائم يعملها من تعامل مع الشيطان فيكون بإذن الله ويحصل ما شاء الله أن يكون من مرض أو هلاك أو جنون، يحصل بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هم يبذلون الأسباب ويستعينون بالشياطين على ما يريدون، لكن إرادة الله فوق كل شيء، إذا أراد الله أن ينفذ نفذ وهو الحكيم العليم، وإذا لم يرد أن ينفذ فلا، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. والسحر محرم وهو كفر، تعاطيه تعلمه العمل به لأنه مستمد من الشياطين والاستعانة بغير الله، وقد أمر الله بالاستعاذة من النفاثات في العقد وهن الساحرات، وأثبت الله أنه كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. علاجه بإذن الله بالكتاب والسنة. سحر المصطفى عليه الصلاة والسلام، سحره يهودي فرقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فقام كأنما نشط من عقاد. وهو من السبع الموبقات الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام كما سمعنا الحديث اجتنبوا، وهو أبلغ وأشد من كلمات لا تفعلوا. إذا قال اجتنبوا فيه تحذير أشد من كلمة اترك أو لا تفعل. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني اجعل نفسك في جانب عنها بعيد. الموبقات المهلكات، قال وما هن يا رسول الله؟ يعني بينها لنا حتى نجتنبها. قال الشرك، لأنه أكبر الكبائر وأقبح القبائح لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية. والسحر وهو من الكفر أيضا كما تبين لنا وكما عرفنا. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني النفس المؤمنة، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والأحاديث والآيات في تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق كثيرة. وأكل الربا وقد حذر الله منه في كتابه، وأن وفي الحديث كذلك الأحاديث الكثيرة من التحذير من الربا وسبه وسب أهله، لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، يعني في الإثم. وهو أكل وأموال الناس بغير حق، وطرقه وأنواعه كثيرة نعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالآيات والأحاديث في ذمه والتحذير منه كثيرة. وأكل مال اليتيم، يعني الاستيلاء عليه ظلما وعدوان، يغتنم فرصة صغره وجهله فيستولي على ميراثه من أبيه أو أمه ويأكله ويضيفه إلى ماله. وقد قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في الحديث أن النار تدخل بأفواههم، يعني الذين يأخذون أموال اليتامى بغير حق، تدخل بأفواههم وتخرج من أدبارهم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني قذفهن بالزنا واتهامهن وهن بريئات غافلات عما قيل فيهن، لأنهن طيبات ولا يقربهن لا يقرب الطيبات إلا الطيبين، كما قال عز وجل الطيبات الخبيثات والخبيثين والخبيثات الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فاتهام المؤمن أو المؤمنة أو المؤمنة بارتكاب الفاحشة كذبا وزورا هذه من أكبر الكبائر. وقد بين الله حكمها في سورة النور. ثم السابعة التولي يوم الزحمة والفرار من المعركة إيثارا للحياة على الموت في سبيل الله. أما إذا كان فارا لينضم لفئة من المسلمين تقوى بهم أو ليتزود أسلحة ونحو ذلك فهذا مما استثناه الله عز وجل. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. صلى الله عليكم. سلم يقول: ما هو ضابط الطاعون؟ هل هو إذا كان انتشر في بلد لكن ليس في جميع أرجاء البلد، أم هو المرض الذي يقتل فقط؟ هذا وعياذ بالله مرض، الغالب أنه يصيب المرأة الإنسان في بطنه أولا فيحصل منه بسببه بإذن الله الإسهال والقي ونحو ذلك مع ارتفاع شدة الحرارة والله أعلم. والغالب إذا شاء الله أن ما أصيب به يموت، فهو كما جاء في الحديث أنه رحمة للمؤمنين وعذاب على من كان قبلنا من الأمم يرسل عليهم عذابا، لكن المدينة ولله الحمد محروسة ومحفوظة منه، فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال ولله الحمد والمنة. يقول السائل: في صلاة الجنازة أيهما الأفضل، رفع اليد في التكبير أم الضم؟ على كل حال رفع الأيدي وضمها هذا من السنة، وإذا أسبلتها فلا حرج، إنما هذا يتأكد في الصلاة في غير صلاة الجنازة، هو الذي ينبغي الإنسان أن يضمها على صدره وأن يرفعها مع كل تكبير، مع تكبير في حالات أربع: يرفع يديه تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. لكن إذا كان قائما تكون يديه على صدره أفضل من الإسبال. يقول السائل: استيقظت من النوم محتلما وصليت طوال اليوم ولم أدري إلا بعد صلاة العشاء، فماذا يلزمني؟ إيش؟ قل: استيقظ من النوم محتلم ولم محتلم. نعم، وصلى طوال اليوم ولم يعلم إلا بعد صلاة العشاء. عليه أن يغتسل ويعيد جميع الصلوات التي صلاها وهو جنب، وما دام أنه لا يعلم فلا حرج عليه إن شاء الله، ولكن يبادر لقضاء الصلاة مرتبة في الحال، لا يقول كل صلاة مع مثلها في الغد، لا، يغتسل ثم يبدأ مباشرة في أول الأوقات إلى آخره. يقول السائل: متى يكون سوء الظن حسنا؟ سوء الظن ما يصير حسن، لكن قصده يقول متى يكون الظن حسنا، أما ما دام سوء الظن فهو سوء الظن ما يكون حسن. يكون الظن حسنا إذا ظننت بأخيك خيرا، كما قال عمر رضي الله عنه: احمل أخاك على أحسن محمل ما دمت تجد له، يعني أحسن الظن بأخيك ما دمت تجد له محمل، اجعل حسن الظن مقدم عندك على سوء الظن. يقول السائل: ما الفرق بين الكبائر والموبقات؟ هن الكبائر هن الموبقات، لكن هذه زيادة وصف للتحذير منها أشد. والموبقات يعني المهلكات، لأن هذه أكبر الكبائر والكبائر كثيرة، ليست محصورة على هذه السبع. هناك الزنا والعياذ بالله، هناك السرقة، هناك الغيبة، النميمة، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، شهادة الزور، كلها قبائح. يقول السائل: هل يجوز تثبيت الإحرام بدبابيس؟ إذا كان يخاف أنه يسقط، نعم ما في بأس، في مشبك مثلا يشبكه، أو سبتة يربطه، أو كمرا يحفظ نفقته وأوراقه، وفي نفس الوقت يشد إزاره، كل هذا والله الحمد لا بأس به. يقول السائل: قدمت من ليبيا أنا ووالدتي بغرض العمرة إن شاء الله، عندما وصلت المدينة في اليوم الأول من قدومي وصل إلينا خبر وفاة والدي، هل نعلم والدتي ومتى تبدأ العدة؟ تبدأ العدة من يوم ثبت خبر وفاة والدك رحمه الله، فإن الوالدة يجب أن تعتبر نفسها بعدة، وتنزع ما عليها من أدوات الزينة من ذهب وغيره، وتلبس الثياب العادية التي ليس فيها جمال، لا يشترط أن تلبس ثياب سوداء كما يقول بعض الجهلة، تجتنب الطيب وجميع أنواع الزينة تجتنبها، وما دامت أنها جاءت وجئت من العمرة فأتموا عمرتكم، ونسأل الله القبول والعودة في السلام. يقول السائل: هل ورد من السنة رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة؟ نعم نعم نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من السنة. ويقول: ما كنا نعلم بسلامه أو بانصرافه عليه الصلاة والسلام من الصلاة إلا برفع صوته بالذكر، لأن هذا يعلم الجاهل كيفية الذكر وأنه سنة، ويذكر الناس، وفيه إحياء للسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس كانوا يستحي من ذكر الله ورفع صوته، فالواجب أننا نحيي السنة. الدعاء هو الذي ينبغي الإنسان أن يسره بينه وبين الله. يقول السائل: قول الله عز وجل في آخر سورة التين: أليس الله بحكم الحاكمين، هل هو سؤال أم تأكيد؟ لأن أحد المصلين قال بعد الآية في صلاة المغرب: بلى ونحن من الشاهدين، هل هذا جائز؟ أما في الفريضة لا ينبغي أن يقول إنسان هذه الأشياء، أما في غير الفريضة فلو قالها فلعله لا بأس به. وأما قوله أليس الله في أحكم الحاكمين، هذا استفهام تقرير، يعني نعم هو أحكم الحاكمين، الاستفهام تقرير ليس استفهام يراد منها السؤال هل هو أحكم الحاكمين أم لا، بل هو أحكم الحاكمين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.